الكرم نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب أو المنزيل في معرفة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى صفحة التاسعة في والعشرين، حيث عنوان القتل السابقون في دخول الإسلام. لما جاءت الرسالة الربانية تسارع الناس في دخول الإسلام، وكان من عناية الله بسيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أن تكون أول من أسلمت على الإطلاق، وقيل من النساء، ومن الرجال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصبيان علي بن أبي طالب الذي أدركته الرسالة وهو في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام دخل فيه بكل عزيمة، وسنه إذاك 10 سنوات، ومن العبيد بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن أيضا تعتبر من أول المسلمات من الإماء. وبعد أن أسلم أبو بكر دعا من توسم فيهم الخير، فكان هو السبب في إسلام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكلهم أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا دخل الناس في الإسلام مثنى وموحدا إلى أن أعز الله الدين بالمسلمين. في أسباب خلت أن الناس اسارعوا في دخول الإسلام، أولا السيدة خديجة معروف أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده هي كانت تعرف أكثر مما يعرف غيره، عشان كده اسارعت في دخول في الإسلام. سيدنا أبو بكر كان صديق حبان الرسالة دي، وبيعرف سيده، عشان كده اسارع في الدخول في الإسلام. سيدنا زيد كمان كان من سبيل الجاهلية، الناس الجاهلية بيعملوا شنو؟ أنه بيقوموا تشنوا غارة لغرية، المسكتوهم كلهم بتسيروهم عليه، زول حر بأبوه وأمه يمسكوه بيهم بيسكتوه، الناس كانوا زي في الجاهلية، الناس شنوا غارة ومسكوا سيدنا زيد بن حارثة ده وباعوه في السوق، وهو حر بأبوه وأمه، اشتراه فلان من فلان لفلان لحد ما جاب السيدة خديجة، بقى ملكا لها بعد ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وحبسه للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص قعد عنده. ففي يوم من الأيام أبوه وعمه، أبو سيدنا زيد وعمه، جو الحج، جو الطواف في البيت، العمرة ولا الحج؟ كنا في الجاهلية الناس ما كانوا بيحجوا ويعتمروا، في أثناء الطواف تكلم ولد زيد أن كان ببيت متقوبة أهو، ما تقلت واردة ولدنا، طبعا معروف أنه كان شامليه ولد بتم تدفع بروز زينة في السالك، قالوا أنت مملوك لأنه قال لمحمد بن عبد الله، جل الله عليه الصلاة والسلام قال الولد ده ولدنا، قال ولدنا ما يقلال خلاص النبي ما داير اي حاجه شيلوا، قال لا انا داير في السياره رسول الله يا محمد، الوقت هذا قبل الرساله ما جاءت، لكن وجد ان النبي عليه الصلاه والسلام من الاخلاق والنبل اللي تخليه انه يختار النبي عليه الصلاه والسلام على ابوه وعمه، لمن اختار النبي خلى ابوه وعمه النبي عليه الصلاة والسلام مسح يده ورفع قال اشهدوا فإن زيد الابن بقل وقال له زيد بن محمد زيد بن محمد. واستمر الأمر كذلك لحتى ما جاءت الرسالة ربنا أبطل الحكم لتعسبني قال ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله. طيب الشاهد وين؟ الشيخ قال سيدنا زيد أسلم معناه أنه اتربى مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أخلاقه وعرف السن عنده عشان كده صار بالدخول بالإسلام. من الصبيان سيدنا علي قلنا جاء السنة بتاع الجفاف أبو طالب عنده أولاد كتار وماله بسيط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعم العباس وراح نمش لعمي نخفف له من أولاده ليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شال علي هو صغير والعباس شال عقيل ولا جابر ما عارف شال ولا من شالوا يبقى الاثنين ليل خلاص رفقوا لأبي طالب بهم. لا من جل الإسلام سيدنا علي ما بين 10 سنوات وصلنا إلى شراوية خشف الإسلام طوال مباشرة لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ده السبب. وأما سيدنا بلال العلاقة اللي كانت بتربط بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا أبي بكر عندما اشتراه أول ما جاء الإسلام أول بأول وأزر أمية بن خلف وسيدنا أبو بكر اشتراه وباعه. فدي من الأشياء اللي خلت شنو كان في صلة وديدة قبال الشراء بين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا أبو بكر وبلال وبين النبي عليه الصلاة وبلال عشان كده بقى من الناس اللي اعتنقوا الإسلام أول بأول. أم أيمن أيضا دي تربت وين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ديها المرأة الحبشية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من مولاه سيدنا زيد في حبشية سودانية لونها أخضر وسيدنا زيد شنو أقولنا لونه أبيض وجاب أسامة بن زيد لونه سوداني جاب يقول لكن معقول الزول دي يكون أبوه معقول لكن يكون الزول دي أبوه قلت لك كيف تكون معقول يكون أبوه وأمه دي ما هدفت عن تفرق وزول طلب من الأم والإشكاليش ما في إشكالية ده الحكم بتاع القافة القائد الحكم الجبل الفقهي النبي صلى الله عليه وسلم إسامة بن زيد وزيد بن حارثة قال الاثنين راقدين في المسجد كل واحد مغطي وجهه يعني كرعين برا فراوا إذا سوا في حمراء في قائد القائد هو الزول اللي ربنا جعل له عبقرية لو شاف وشاف الثاني هناك في دولة أخرى يقول دولة أخوان كده بس نظرة يقدر يعرف الأخوان ما بالضرورة عنه لونهم ولا هنا لا لا لا في حاجة هو يشوفها إذا ما تشوفها. كان شاف قدم هنا لمس خطوها فيه وتعطل شاف الأثر بتاعه ما شوف الخطوة بها القدم شفناه في جلبين حذاتها بعينها القرآن قد تشوفها بعد في الخطوة فقط تشوفها إلا فلا من جلب أسامة بن زيد وزيد بن حارثة الدين قال هذه الأقدام بعضها من بعض الحديث الموقع النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام فرح به وقال للسيدة عائشة ألم تري إلى ابن مجزر المدلج نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض عشان كده الفقهاء قرأوا بعض ذا وقال شنو وعين القافة الشر سبلا اشتبه القافة كان اشتبه الأولاد الصغار في أثناء الولادة يطلعوا الجنة ده ويطلعوا الجنة ده ويقولوا ناس قبائل قريب بعض الأولاد ما بيشتبهوا ممكن ما يعرفوا أمه من أول قال القافة يجي عائل لدي عائل لدي ولد أمه عائل لدي ولد أمه كده يحيي نظر في هذا الحديث وصور في قصة أم أيمن اللي هي لمن جابت أسامة بن زيد. عرفنا السبب الخلة أم أيمن لأنها نشأت في وين؟ في بيت النظر عمل ابن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أبوه ما خلى له مال إلا شنو إلا أم أيمن البركة الحبشية. لما أصل سيدنا أبو بكر دعا سيدنا عثمان بن عفان للإسلام جاب للنبي عليه الصلاة والسلام أسلم عنده تعالى جاب عبد الرحمن بن عوف أسلم عنده كان جاب سعد بن أبي وقاص أكثر منه، دين من الأشرة المبشرين في الجنة ومن الأوائل السبقة الأولى اللي دخلوا في دين الله عز وجل، لكن لا زال الدخول في الدين سر، ما في جهلية، لسه في ناس من ناس ما كذبوا عندهم خبر شغل سر كذا، ما فيه إعلان للشعائر الدينية في المحافل والمجتمعات. الدعوة السر في بدء الأمر، وهكذا استمرت الدعوة السر منذ بدئها، ولقد أثر في تلك الفترة كثيرون، وكانوا يصلون مختفين في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو الموضع الذي يتلقون فيه الدروس من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة 43 من عمره صلى الله عليه وسلم، وهي السنة 3 من البعثة، أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر في الدعوة فجهر بها، وإليك بيانها في الفصل الثاني. سنة الهجرة يقول هي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا من السنة الأولى الدعوة كان استمر سرا جهر ما فيها، أخذ السنة الأولى سرا، الثانية سرا، الثالثة، في الثالثة ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يجهر بالدعوة. الجهر بالدعوة لمن جهر بها يا دوب المشركين عرفوا بها، لمن عرفوا بالدعوة حتى ما جوا عشان يقاوموها، شايف؟ لمن جاء الأمر كذلك الفترة سبقت دي كلها كانوا بيصلوا مختفين، وكان كتار من أهل مكة ما عندهم خبر بأن الله رسل النبي عليه الصلاة والسلام، لسه الشغلانة كانت مخفية. لمن جاء سنة 3 ربنا قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، مما ربنا قال له فاصدع بما تؤمر بمعنى اجهر بالدعوة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالدعوة. لمن جهر بالدعوة خلاص وجدت مقاومة شديدة من قبل المشركين، وبذا شنو دائرين؟ أي زول أسلم يعذبه. والسنة الثالثة من الرسالة الجهر بالدعوة، لما مضى 3 سنوات من البعثة المحمدية أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، وذلك بنزول قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين. اصدع بمعنى اظهر وبين الشيء اللي ربنا عمرك به، وتقول صدع بالعمر بمعنى أعلن، وصدع بمعنى انشق وبان واتضح، فاصدع بما تؤمر بمعنى الشيء اللي أمرك به اجهر به، وعارض عن المشركين في عبادتهم للأصنام. سورة الهجر آية 94. ثاني وين؟ ربنا قال له وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. سورة النمل آية 214. ولا فيه نايف في إشكالية ما في واحد ولا قد 214 أي تكون الآية الرقم بس خاتلنا بالغلط، ما كاتلنا خاتلنا 214 لكن خطأ، وفي الشعراء ما في النمل، أي في الشعراء يعني ما في النمل، في وضع بالغلط هنا يعني، إذن الآية وضعها بالغلط والصورة بالغلط. يلا وأنذر عشيرتك الأقربين، نعم سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس ليك، وأقرب الناس ليه الهم غريش، وبالتهديد ناس مكة. بعد ربنا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، المؤمنين الجنبك والمؤمنين القريب ليك ألين جانبك بالنسبة لهم، وابقى لهم لين مرة واحدة. الشاهد وين لسه؟ وقل إني أنا النذير المبين، ده هو الشاهد هنا، ما هناك فاصدع بما تؤمر، وهنا برضو قال له أنذر عشيرتك الأقربين، والشاهد الثالث قل إني أنا النذير المبين. جبريل ما بين أنه الشغلان ما كان شنو سرا إلا الناس الأسلموا بس وقت. أما الآن الله قال له قل لهم أنا النذير الإنذار بين مرة واحدة. فجمع قومه ودعاهم إلى الإسلام فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك. فنزل تبت يد أبي لهب دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان أشد الناس يعني عداوة لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال له وأنذر عشيرتك الأقربين كما في البخاري جوقف في الجبل بتاع الصفا وصعد في أعلاه ما عالي شديد قدر البيت ده أو يزيد غليل صعد فوق النبي عليه الصلاة والسلام نادى البطون كلها بتاعت قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان ناداهم كلهم. بعد ما اجتمعوا قال لهم لو أنا أخبرتكم بأنه في خيل ناس راكبين في خيول بوراء هذا الوادي دارين يطيروا عليكم بتصدقوني ولا بتكذبوني؟ قال بنصدقك ما جربنا عليك الكذب. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد جيت ننذركم قبال ما العذاب يجيكم. أنذركم من شنو؟ ما تعبدوا الأصنام عبدوا الله. فأبو لهب قال المقالة بتاعته المشؤومة لي وربنا نزل القرآن بدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مش تقول للنبي تبا لك. الله قال تبت يدا أبي لهب. دي هي المسألة. في مسألة مكملة لهذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام لمن دعا في وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي لا ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. من الأجائب أن بعض الناس يستدلون بذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بيغني عن الناس شيء لأنه هو ياهو قال الكلام ده حاجة ذات عجيبة غريبة لأنه استدلال يعني فيه تدليس وتلبيس. هو أول حاجة دارين نعرف الناس أن ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام دي المسلمين ولا كفار؟ كفار. طيب نحن بنتحدث عن المسلمين ولا عن الكفار؟ يبقى الاستدلال بتاعك استدلال ما عنده أي وجه من الصحة لأنك التعامل تلبيس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أخذوا نفسكم من الله عز وجل يأخذوها بجنو بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال كما عمنتوا ها ما بغني عنكم من الله شيئا. ده ما موضع الخلاف لكن ها أبو يسلم أبو لهب مع عمه يا شيخ مش أبو جهل. أبو لهب الناس العوام يقولوا أبو جهل عم النبي ما في حاجة بتلمه مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبو لهب شنو ابن عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب أبو لهب عمه وربنا يخبر في القرآن يقول أنه شنو أبو لهب ده من الهالكين. طيب الشاهد وين ليش نبقى من الهالكين هو عشان ما أسلم يا شيخ. طيب نحن الفائدة والنفع اللي بنقول النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بنقصد أنه بينفع الكفار ولا بينفع المسلمين؟ طيب وكيف تستدل بالآية دي تقول أن سلام قال يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا؟ ده تلبيس. بس الكلام براه وأنت بتتكلم في حاجة براه ما في علاقة كله بين هذا وذاك ما في علاقة لا من قريب ولا من بعيد كله. أما إنت لو بتقصد المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام ما بينفعه ولا إنت كده بترد للقرآن هاي النبي يقول بسوي أنا بسوي أنا بسوي وقال سويت وسويت وسويت وسويت وبسوي ويقول ولولا أنا كان حصل كذا وكذا. يلا النبي قال بسوي النبي عليه الصلاة والسلام فهمت ولا ما فهمت؟ النبي قال شنو أنا بسوي أنا بسوي أنا بسوي لما يجوا يوم القيامة للشفاء يقول لهم شنو أنا لها أنا لها أنا لها أنا البسوية ما في ذلك بسوية. وأبو طالب في الآخرة في القيامة في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام عم العباس قال ما أقنيتنا عن عمك العباس كان يدافع عنك ها هل نفاته بشيء؟ قال نعم أخرجته من غمرات إلى دحداه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي قال لولا أنا الزرق يستدل بأنزل عشيرتك الأغربي اللي قال لي شوف فاسقار دي لا يعرفوا أي حاجة لا هو يعرف ولا هم يعرفوا بكم كده سيدة بس فهمنا ولا لسه يا مولانا؟ الآية تتحدث عن المشركين ولا عن الكفار ولا عن المسلمين؟ هل استدلال بها هنا صحيح ولا باطل؟ وداري ورى أن النبي ما عنده شنو فائدة بيستويها. طيب المخ الصغير اللي لسه ما بيحتاج لكونه يجاب عنه الإنسان لما يقول الله نافع والله ضار الله مؤتي الله مانع يقول له في مسلم خالف ذلك؟ في ذول مسلم قال الله ما مؤتي ما نافع ما نافع ما دار ما في ذول ما قال الكلام ده. طيب والناس اللي قالوا النبي بيسوي الشغلانة دي قالوا بيسويها بإذن الله ولا بدون إذن الله؟ وطيب بإذن الله والإشكال شنو؟ ما في إشكال لا في الشرع لا في العقل ولا في الدين على الإطلاق. الإشكال بس موجود في مخ شنو الزول الضال ما يعرف أي حاجة. عرفنا بطلان الاستدلال بتاعهم؟ يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بن عبد المطلب يا أمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، معناه شنو؟ ما أغني عنكم من الله شيئا شنو؟ فما أسلموا، كان أسلموا يغني ولا ما يغني؟ قال أنا، النبي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراع ولو كان محقا. أنا قال بتملك، زعيم معناه الضمير، أنا قال بتملك. ولما عرفتوا يا شيخ عشان كده زول له قصة أن النبي عليه السلام ما ينفع تجنه إلا يجيب قرآن غير هذا ويجيب سنة نبي غير هذا بعدين كم يكون الكلام ده. أما بيديه حيهاتة إلا كان يخاتب صدج من 5 سنة ليتهج من 5 سنة ليتهج لكن ما يخاتب ناس عندهم سنف ودقيق مقاومة المشركين للدعوة فهمنا الحسن إن شاء الله. قال وبعد الجهر بالدعوة أراد المشركون مقاومتها بكل وسيلة فجعلت كل قبيلة تعذب من أسلم منها ولما رأوا أن تلك المقاومة لم تجدي شيئا لجوا إلى أبي طالب عمه وطلبوا منه أن ينهه عن سب آلهتهم وتعيب دينهم وتضليل آبائهم وتصفيه أحلامهم. قاومة دعوة كده اللي يقول مقاومة تنفع بعد ذاك لجوا لم تجدي معناه ما أجدت ما نفعت شيء لجوا إلى أبي طالب عمه قال له شنو يا أخي والدخوك دعمناه ما يصب الآلهة بتاعتنا ما يأيبه وما يدلل الأبهات يقول دالين ما يصفي أحلامهم تصفيه الأحلام ما يقول ما عندهم عقل تصفيه الآلهة أحلام معناه شنو ما يقول ما عندهم عقل. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الخوارج قال يظهر في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. البخاري في الصحيح حدثاء الأسنان سنة وشنو صغار صغار شفاء صفهاء الأحلام ما عندهم يقول أنه لو عنده أقل ما كان شنو بيقول أنه رب شنو بصفة شاب ماله أمرت ولو عنده عقل ما كان جعل أنه رب شنو بيلبس نعلات بتاع الذهب كمان ولو عنده عقل ما كان لبس تو رب شنو توب أخضر ومرات يلبسه ماله أحمر كمان ولو عنده عقل ما كان جعل رب شنو عشية يمشي يليل ولا من يجي نازل من السماء يلقى له حجر. يعني من الخرافات اللي ذكروها حشوية بتاعت حدثاء الأسنان أنه الله من السماء بعد ما خلق السماء لا من جنازل على الأرض جدار ينزل من السماء قادم تأخذون دي إلى الأرض. الجبال في بيت المغرس كل جبل يقول أنزل فوقي أنزل فوقي الثاني يقول أنزل فوقي كل واحد جبل كده رافع راسه عشان يرفع فوقه في جبل واحد بس يتواضع ما رفع راسه الله قال نزل فوقك انت بس عشان يتواضع شو رب المجدد ويصور زي ده يعني رب وجلها ولا زي ذول إلا سكرك انت فوق الإله يستكي تنزل بشلو إلا بزلي وكتلمت كده مع شغل صعب مع حتى رب مزافي دار له حتى عالية كده ينزل فوق عشان ينزل تحت كل مرق بنزل عادي وربه مدين له يلقى حجر يركفه عشان كده شنو صدق النبي عليه الصلاة والسلام حدثاء الأسنان وشنو صفهاء الأحلام. ما معنى صفهاء الأحلام؟ ما عندهم شنو وما هيفهموا مش يقرأ كان قرأ مليار سنة ما هيفهم كده الشغل كده مكفول الله غدا وكتب على ذلك. حس الهندي المجوس الهنود دي الصانع ليك الآلات التيارات عاملين النووي عاملين النيل عامل لك البابور اللي استرده اشتغل 10 أيام ما يبتلو شغال له عنده مخ في راسه ولا ما عنده؟ من حيث الظاهر كده حسب الشغل بتاع الدنيا عنده مخ ولا ما عنده؟ مش عنده مهارة لكن في الدين شنو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة شنو قافلوا كم ما شفت لك شاف ليه وشنو يجي الحس يبرك فوق فرعين ويسو كان جابوا لكم يجي الحس تفطروا به وغالين فلما بتدورون الفطور ما شايف كده الله سمى متصمين زي ده يا أخي ما يفكر يا أخي قول العجل ده يا أخي نأكله له هنا لا لا لا لا ها من الأشياء الغريبة بعض الناس بيعبوا شنو الدجاج هنا في السودان دي في جنوب السودان الدجاج يقول إله ما بيأكله كان لقيت الشيخ النور كان لقيت الدجاج يسوي شنو فطور كويس يعني ها ليش نو طيب مالو ما يعقل الله كده ربطه ما هيعقل كده بس زي ده بل طبع الله شنو على قلوبهم فلا منها الجماعة مثل أبو طالب قال صف أحلامنا وقالوا إما أن تكف وإما أن تخلي بيننا وبينه وجود أبو طالب كان عنده دور كبير بنو هاشم كلها وبنو عبد المطلب ناسبهم العام ها أبو طالب وأبو طالب ما خسف الإسلام من حيث الظاهر لكن واقف مع ود أخوه ها كونه واقف مع ود أخوه ده زول يقدر يوز النبي عليه الصلاة والسلام معناه داير يثير حرب بين بني هاشم وبني المطلب وبين بقية القبائل عشان كده زول أبي طالب قالوا ود أخوك بشوف تعمل لنا حد معه يا عديل توجهه يا كمان انت تتنازل تقول ما عندك به شغلة عشان نشوف هنا هو اللي بيقدر نستانعه فردهم ابو طالب ردا جميلا ولما رأوا اصرار النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وامتثال دينهم مشوا الى ابي طالب مرة اخرى ابو طالب قال لهم شنو في المرة الاولى طبعا جوه قالوا يا اخي وردك سوى قال خلاص انتوا خلاص فعلا الكلام ده خلاص انا بكلمه عشان ما نستمر الشغلانه دي نلقى لها حل لا من جاء مشى خلاص انا سلم قام كلم ابو طالب قام كلم النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ود اخوي العشره قومك واهلك وجوهنا وهسه انت جبت الدين الجديد ده والشغلانه فرقت بين الجماعه بتاعتهم دي شنو الشغل ده لو في طريقه يخلوا ما يخلوا عشان ما يجيب مشاكل النبي عليه الصلاه والسلام قال والله يا عمي لو ودعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري انا ان اترك هذا الامر ما تركته حتى ابلغه او اهلك دونه شاف انه سلم مصير علي واتذكرت ان انك دار تتخلى عني لكن ما بخل قال امضي ثاني رجعوا له مره اخرى بعد المره الاولانيه ها فبعد ذلك بعث ابو طالب وقال له ان قومك قالوا كذا وكذا ففتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طالب خاذله ومسلمه دار يخذل ويسلم شنو يقول انا ما عندي بك شغله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري الا ان اترك هذا الامر حتى يزيره الله او اهلك فيه ما تركته ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقام من مكانه وولى فناداه ابو طالب فقال اقبل يا ابن اخي فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا وبذلك تمكن من الدعوة إلى الله تعالى وكان يذهب إلى الأسواق والمواسم يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله تفلح ومع هذا كله لم يسلم أصحابه من أذية المشركين سيما الضعفاء منهم فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة وبيانها في الفصل الثاني من جانب هو النبي عليه الصلاة والسلام المشركون خلاص ما قدروا وابو طالب اخر حاجه خلاص وقف مع النبي عليه الصلاه والسلام الحافظ شنو ثاني هو ما في ذل عزاه بحياه ابي طالب لكن الصحابه الثانيين وجدوا عزا شديد خالص العزا الشديد سيدنا عمار بن ياسر ابوه عزبوه لا من مات أم سمية عشان أسلمت عزبوها لحد ما ماتت قتلها أمية بن خلف ها ومن تاني أخونا سيدنا بلال يعذبوه سيدنا أبو بكر يعود اشتراه وعاتوه يلا زيدا أصحاب قال ما سلموا من الأذى أما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما عزوه إلا بعد أبو طالب لأن أبو طالب قال شنو والله لن يسلوا إليك بجمعهم حتى أوصل في التراب دفينا طيب بعد ما مضت الفترة بتاعت 4 سنوات يعني 5 سنة من البعثة والجهر بالدعوة عنده 2 سنين معناه الأذية اشتدت. ها النبي عليه الصلاة والسلام أشار لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، 5 من الرسالة، الهجرة الأولى إلى الحبشة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 45 من عمره، وهي 5 وقيل 6 من الرسالة، أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا لدينهم وحفاظا على أرواحهم. قال لهم بالحبشة في ملك عادل ما بيظلم أحد في بلد، لأن المشركين آذوهم أذية شديدة كما ذكر في أمهات السير. فهاجروا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. دي الحبشة يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها جنو، قال فإنها أرض صدق، معناها فيها نوع من الحرية أنك إنت لو مشيت ما بيعزوك. وكان أول من خرج من المسلمين سيدنا عثمان بن عفان، وما هو امرأته رغية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام ده، سيدنا عثمان متزوج يعني أول بنت من بناته صلى الله عليه وسلم سيدة رغية مرت معهم، وأبو حذيفة بن عتبة معه امرأته سهلة بنت صهيل، والزبير بن العوام يلا ومصعب بن عمير وآخرون، كان عددهم 12 و5 نسوة. 12 و5 كم؟ 17. ثم تتابع المسلمون حتى اجتمعوا وبلغ عددهم 83 رجلا. فبينما هم في عيش حنية وعبادة خالصة استمعوا أن على مكة قد أسلموا فرجعوا، فوجدوا الأمر على عكس ذلك، وكان رجوعهم بعد 2 من هجرتهم، ولم يتمكنوا من دخول مكة إلا بالجوار، وبعد ذلك رجعوا بعد هذا كله كما سيأتي، وهي الهجرة الثانية وبينهما 2. الصحابة في 5 يا حسن اللي ولد فوق السيدة عائشة رضي الله عنها، مرقوا إلى أرض الحبشة، مشوا هناك قالوا فوق 2 حصلت القصة بتاعت القرانيق الموضوعة، هل بتقول أنه سبب لرجوعهم؟ بعد ما مشوا قالوا في أرض الحبشة جاءهم خبر شنو ما صحيح، بأنه قال لهم أهل مكة كلهم أسلموا، كيف جابكم الغربة هنا شنو في الخلاء وما في أهل وما في هنا يجي في الخلاء ذلك، ما جيتوا فرارا بدينكم؟ قالوا نرجع. قاموا رجعوا، لما رجعوا يقول أمر خلاف ذلك، أهل مكة ما مكنوا من دخول مكة إلا بالجوار، يعني إلا فلان ابن فلان يخش البلد بضمانة فلان، وإلا البلد ذاته ما يخش. القصة اللي حصلت شنو؟ القصة بتاعت سجود المشركين، البخاري رواها في الصحيح لكن في جزء منها ما صحيح. أصل القصة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم، لما قرأ سورة النجم الحديث البخاري بيقول قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم والمشركون باسمه وتلاوته، خدوا بالكم جدا من الحتة دي خطيرة، والمشركون باسمه وتلاوته، لما وصل لآخر السورة سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد المشركون. قال السجود بتاع المشركين ده هو اللي بلغ الصحابة الموجودين في الحبش، قال لهم أنه أهل مكة كلهم أسلموا، لا من جولوا أنه ما أسلموا. ده حتى الرواية بتاعت البخاري. أما القصة الموضوعة المكذوبة رواها ابن هشام في السيرة اسمها قصة القرانيق، جم قرنوق هو الطير بتاع البهر العاملين هسه صورته في الكراتين بتاعت الصوابين ده، ها بيقول شنو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم، لا من جفي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بدل ما يقول ألكم الذكر وله الأنثى قال تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا دخلوا عليه، قالوا شنو؟ إبليس في أثناء القراءة، وربط الآية دي بآية الأنبياء، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته. هذه القصة موضوعة مكذوبة، لشنو؟ قالوا كون إبليس يدخل على النبي عليه السلام في القراءة هذا ليس بالصحيح. والقصة كتب أهل العلم فيها وفي بيان أنها شنو موضوعة مؤلفات. فعشان كده بيقولوا في حدث حدث الحدث الحدث ده نهاية رواية البخاري يقول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم والمشركون يسمعوا لو مشى لآخر السورة سجد النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون كلهم سجدوا إلا نفر واحد منهم شال التراب وعمل في جبهته تكبرا ده كبير المشركين ده أظن أميت بن خلف ولا منه قال خلاص عشان كده جاءهم الخبر بأنهم شنو أسلموا. دي من المسائل المعضلة المشكلة عاملة إشكال كبير عند المفسرين والمحدثين. كتار من المفسرين هناك في سورة شنو الأنبياء حكوا هذه القصة وربطوا دي مع دي وبيقولوا أنه التلبيس حصل في قرايته ما في أصل القرآن وإلى غير ذلك. العلامة الساوي على الجلالين رحمه الله يبتل هذا الكلام ويبين على أن القصة موضوعة. وكون صاحب أصحاب التفاسير يذكرها بهذا الوجه وجه موضوع من الإسرائيليات التي شنو لا يعتمد عليها فبين وجه الفساد. لكن غاية ما في التاريخ أنه أخذ شهرين جاهم الخبر بأنه أهل مكة أسلموا جو ولقوا الخبر خلاف ذلك. ده في سنة 5 جاءت بعد قعدوا في مكة ليه سنة 6 ليه سنة 7 سنة 7 دي حصل الحصار الكلام الجايين ده القبائل كلها قالت محمد ده كل يوم بالذات يا أخي بن حاشم وبن المطلب يا يسلمون ليه نقتل ونديهم جزية مضاعفة تبك بتاعت نفرين بدل نفر واحد يا كمان من يوم الليلة لا نتعامل معهم لا نشتري لا نبي ولا نتزوج منهم ولا يزوجونا. فلا من حاصرهم في سنة 7 أن السلام قال لهم حاجروا كانت الحجرة الثانية يعني الأولى في سنة كم والثانية في سنة كم 7 دي الحجرتين المشى في سنة 7 دي مما مشوا ما جوا راجعين لا من النبي عليه الصلاة والسلام حاجر 10 سنوات من سنة 7 لحد ما شنو نزل حاجر اليوم حاجر بعد 10 سنة ها يلا أخذوا كم أظن أخذ 20 سنة كده ما ديك سنة ما من سنة 7 لا ما هي سنة 7 يلا فاد اليوم كم هنا للحجرة الحجرة ما فاد لها 3 سنة 3 سنة ثاني زائد 3 6 ثاني زائد 7 بعد 13 سنة رجوا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر سنة 7 فتح خيبر حتى ما رجوا يوم اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام كلامه لا أدري بأيهما أفرح أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر ده هو اليوم اللي قال لسيدنا جعفر ابن أبي طالب شنو ها أنت أشبهت خلقي وخلقي أمل الأرض قدام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح. فهمنا الحتة دي يا أخوانا لابد أن نعرفها. الصحابة هاجروا الحجرة الأولى سنة كم والثانية سنة كم الحجرة حسا النبوية لحد المدينة فهذه لنا كم سنة باقي لنا 6 سنوات يلا بعد 6 سنوات مشى المدينة أخذ السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة أشنو السابعة فتح خيبر كانت في سنة كم 7 الفتح حصل بجاي الناس يستبشروا بالفتح وسيدنا جعفر جراجع بجاي النبي قال ما عارف أصبره بقى لي كثير الليلة فتح خيبر وقدوم جعفر كده يا حزين بس يا حزين. طيب ياتو الرقص سيدنا جعفر سيدنا جعفر ابن أبي طالب قال له النبي عليه الصلاة والسلام أشبهت خلقي وخلقي كلنا الثلاثة في يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في وقت واحد قال له أشبهت خلقي وخلقي أمل حجل حجل تقصر كراع وتطول كراع طرق طرق طرق قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك حجل وقال لسيدنا زيد أنت أخونا ومولانا الثلاثة حجلوا والحديث صحيح. السنن الكبرى للإمام البيهقي يلا خلاص انتهينا من السنة دي وعرفنا أن الشيء حصل. ومن حوادث تلك السنة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولدت فيها الرسالة الأمنجات السيدة عائشة عندها كم سنة يكون ما ولدوها الرسالة عندها كم سنة إذن عندها 5 سنة ولدت السيدة عائشة السنة الثالثة من البعثة السنة الثالثة من البعثة وهي السنة وهي السادسة والأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم أسلم فيها عمه صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. أنا سلم سماه بالاسم ده أسد الله الذي سماه. وسبب إسلامه كما عند أهل السير أن أبا جهل اللعين أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمزة قائبا، فلما جاء أخبر الخبر فذهب يطلب أبا جهل حتى أدركه فضربه وجعل يقول أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول. وهكذا كان إسلام حمزة. حمزة كان بطل وكان شجاع وكان شنو صياد، مش السيد وجاء ولا من جاء ليت توين الليلة أبو جهل دم أسالي والدخوك شال القوس بتاعه ذاته بتاع السيد ده، لقى أبو جهل يتقه في راسه قال انت تشتم محمد أنا ذاتي على دينه تشتمه وأنا أقول الشل يقوله يتقه في راسه. اليوم ذاك الناس يعرفوا شنو أنه حمزة بن عبد المطلب على دين النبي عليه الصلاة والسلام، شايف إعزازا للدعوة. فأصبح المسلمون أقوياء بحمزة، وبعد إسلامه بثلاثة أيام أعز الدين بعمر بن الخطاب، والبيان في الفصل التالي. لا من أسلم الاثنين دين المشركين قالوا الله الجماعة دي لغاية الليل أجيبوا قدرنا نص بالنص. حمزة البطل وعمر البطل، الاثنين دين مع جماعة محمد دين أي مشكلة دين الذي يجيب كتابهم منه ما في إسلام عمر بن الخطاب. ففي السنة الثالثة من البعثة أسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة بثلاثة أيام، فزاد المسلمون قوة على قوتهم، بل الأمر كما قال ابن مسعود ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. وسبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت، هي وزوجها سعد بن زيد، وهما مختفيان لإسلامه مع عمر، خافين منه. كان قالوا ذو الأسلم يقول بيخفوا إسلامه. وكان الخباب بن الأرد يذهب إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، الشيء نزل القرآن يمشي قريها. فخرج عمر يوما مقلدا سيفه قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصابه ماش دار يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. شو الكلام يا أخوانا، شايل السيف. فلقيه نعيم بن عبد الله النحام فقال له إلى أين تريد الذهاب يا عمر؟ فقال أريد محمد هذا السابع الذي فرق أمر قريش، السابع الخرج من دينه. فقال يقول له هو كان وين وما كان في دين لا من يخرج منه ولا ما عرفت السابع. السابع معناه وش نيا أخوانا المارج من الدين يتاو، والناس لو كان معه ما كان معه، لكن حسب الفهم معناه إنت ماذا ما نشأت معنا، ما معنى الدين ما بيبقى واحد. أنا صلى الله ما كان قد الأنبياء كلهم شنو إلا على دين الله عز وجل. عشان قال السابع الذي فرق عمر قريش وصفها أحلامهم، اتصلوا ما عندهم عقول ده، وعاب آلهتهم قال ما عندها فاعدة، فأقتله. فقال له نعيم قررت نفسك يا عمر، أتظن إن بني عبد مناف عامل بينه بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ ارجع. فقال كان قتلت بني عبد مناف يقولك الله كان قتلت بالتلوك يا عمر إلى بيتك فأقم أهلك أول حاجة. بدأ رسلت محمد عشان جاب الدين هاي عامل لي ناس بيتك ذات المسلمين، ناس بيتك ذات المسلمين عامل شقوم بيتك أول حاجة، فأقم أهلك فإن أختك وزوجها قد أسلما. فخلاصة القصة أنه تأكد من صحة الخبر وتناول الصحيفة التي كان خباب يقرئها، ما بيمشي يقرئها القرآن منها، فقالوا له إنك نجس فاغتسل. فاغتسل فقرأ وكان قارئا، وفي الصحيفة سورة طه. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، فدل عمر إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم رضي الله عنه أرضاه. بس الشيء الغريب شنو، هلا من قال له أنك إنت نجس واغتسلت حكم حكموا به، لكن من الناحية الشرعية الحكم ما صحيح ما أصلا وقع عليك يا شيخ. الأصل ده تكليف شرعي، والتكليف بيلزم الإنسان يتم ولا أنا بعد ما يسلم، يعني حاسس ذلك كما مسلم زي بعض الناس اللي بيجي يسلموا. أنا كنت إمام في مدرمان في الجامع في مسجد النحاس، أنا مرضي بيعرف المسجد صلاة المغرب جاني واحد من الناس كده قال داير يسلم. قال أنا مشيت الحمام فصلت جاهز وجيت. شاهد القصد لما فعل شرعي تكليفي ما بيبقى إلا بمنه من مسلم بعد الإسلام. لكن لما بيقى الغرض أن الناس أول حاجة يدخل الإسلام يخليه يخش الإسلام بعد يعرف الحكم. بس لقناه الشهادة وحسين الناس قدموا له المساعدة هذا والسلام. بعدهم قلنا مش أقتصد القصد قبال الإسلام شنو ما قصد باطل ما سالت محلا إلا بعد مجنون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو شنو مؤمن تسرت خلاص. أصلا سيدنا عمر السنة السابعة من البعثة والحجرة الثانية إلى الحبشة. وسبب هذه الهجرة أن القبائل كلها اجتمعت وأجمعت على مخاطاه بني هاشم وبني المطلب في البيع والشراء والنكاه والصلح وسائر المعاملات أو يسلمون لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها في جوف الكعبة. ولما اتفقوا على ذلك انضم بنو هاشم والمطلب مسلمهم وكافرهم إلى شيب أبي طالب. أبي طالب عنده وطا عارف شيب أبي طالب فرق بين جبلين حس الآن المحل موجود من مكة شرق مكة الشيب الفرق بين الجبال يعني الشيب. الجماعة كلهم بني هاشم وبني المطلب البتنين ديل هم مسلمهم وكافرهم كلهم مشوا هناك خارج مكة من الجهة الشرقية. وعند إرادة الدخول في الشعب أشار صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحجرة إلى الحبشة مرة ثانية. الجماعة قال لهم طلعوا من مكة جابوا الصحيفة وكتبوها من يوم الليلة لا نأخذ منهم ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا نتزوج منهم ولا نزوجهم وكلنا اتفقنا على ذلك. وقفوا وكتبوا وخطوها جوا الكعبة شيء موثق خلاص. طلعوا من مكة وإلا ما شو قاعدة في الخلق ما في سهريج ما في كهرباء ما في بابور ما في شنو ما في غاز وما في رضيف وما في أي حاجة قاعدة هنا. الكسرة بتاعتهم اطلعوا بيها والعيش بتاعهم اطلعوا بيه انتهى. بدي أكل الطرق بتاع الشجر 3 سنوات. كان عندك واحد من أهلك أو قريبك والله صديقك هنا في الحلة يقوم يوقر البعير بالطعام بالليل ما بيخلوا أهل مكة يلف بغادي يمشي ودي ليكم جزي له بالليل لكن دغري كده ما بيخلوا 3 سنوات. والقرآن يتنزل وأبو طالب قاعد حي والجماعة قاعدين ومطلين هنا. دي الفترة ذات اللي عمل القصيدة الساعات الطويلة اللي هي اللامية اللي ذكرها ابن هشام. يلا ما دخل الشيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاجروا إلى أرض الحبشة. فقاموا هاجروا إلى أرض الحبشة. وعند إرادة الدخول في الشيب أشار إليهم صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجرة إلى الحبشة مرة ثانية. فهاجروا وكان عددهم 82 رجلا و18 امرأة. ولما علمت قريش بذلك قاضهم ذلك فأرسلوا رجلين عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص قبل إسلامه. عمرو بن العاص قبل إسلامه كان رجل دبلوماسي استراتيجي عنده علاقات سياسية واسعة. ما دام أن محمد دين ناس دين طلعوا من مكة ومشوا الحبشة ولقوا مغر نحن لابد نمش نزلزل لهم الأرض هناك ذاته ما يخلوهم يستغروا. رسل عمارة بن الوليد وعمر بن العاص مشوا للنجاشي ملك الحبشة مشى عنده سجد له وزول البسد بسنة ما آخر يزل لبني آدم بني آدم ما آخر ابن سنة هو لجنه ما يسجد للنجاشي. بعد ما سجدوا ها جابوا الحدية بتاعتهم عدوها له دي الرشوة. حديتهم شنو يا شيخ؟ رشوة جلود جلود بتاعت البهائم دي البهائم الصغار دي البان والمائز ده ودوها قدموها للنجاشي. قال يا حضرة الملك عندنا أولاد عمنا هناك من مكة مرقوا وجوا هنا في بلدك ده أفسدوا البلد هناك وجوا هسه الآن يفسد لك البلد دارينك تسلمهم لنا يرجعوا. قال وينهم؟ قال يا هم ديلك ساكنين هنا جمه للقلبي. قال عمش نادوهم مش نادوهم جو لا من جو. قال لهم انت شنو؟ قالوا نحن ناس مسلمين وجايين من وين؟ جايين من مكة. والحاصل شنو جابكم في بلدنا ده؟ والله إن إحنا سمينا خبر أنه بلدك ده فيه أمان زول لو بيظلموه يجي أقول هنا في البلد ده وزول يندخوا الريت وفي ده غريبان قال خلاص أمشي أقوله رجعوا إلى الجلد بتاعتهم قاعدة الجماعة دين ما عجبهم عمارة بن الوليد وعمر بن العاص ثاني رجل ثاني يوم قال يا حضرة الملك عين إنت عندك دين ودينك ده بيقول عيسى إله حس أولاد أمنا دين اللي انت قلت لهم يجي أقول في بلدك بيقول عيسى عبد الله وكيف تخلوه في بلدك؟ نادوهم ثاني نادوهم ثاني مرة جماعة خافوا أنه قرارهم يكون صعب وناس كفارهم يقول بس يقتلوكم ما سهل جعفر بن أبي طالب قال أنا خطيبكم ما تخافوا لا وجه سيدنا جعفر جاء قال نحن كنا في جاهلية عمياء القوي بيأكل الضعيف كنا بنأكل الجيف الفطايس وكنا ما بنغتسل من الجنابة كان ما عندنا العصبة وكنا بنشرب الخمرة ربنا رسل لنا رسول بنعرف صدقه وأمانته ونسبه أمرنا بأن نشنو نعبد الله براه ونوحده وما نعبد معه غيره وقال لنا اغتسل من الجنابة وقال لنا ما نظلم وقال لنا ندي المرأة حقه وندي الراجل حقه وذول ما يظلم الثاني كده كده كده سمع كلام يرفع أنه ده كلام ما كلام بتاع ذول بدأ يسافي الكلام بتاع جاي من مشكاة النبوة قال لي الشي اللي جابيه نبيكم ده عندكم شيء منه قال لي قال لي أقرأه لي قال تعزن قال لي قال لي أول سورة مريم الفوقة قصة سيدنا عيسى بن مريم أن اعبدوا الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كده وقصة سيدنا مريم من يعني شنو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت لما سمع الكلام ده قاعد فوق الكرسي قام مد يده كده في الوطا ورفع عليه قشة قشيشة قال للنصارى حوله شفتوا الكلام الجبيه نبيهم ده ما زاد على ديننا مقدار القشة دي انتوا بس حرفتوا الرسالة وجعلتوا عيسى إلى ما إلى امشي اقولوا في بلدي يلا انتوا ارجعوا بلدكم اما توسعتها زول الثاني دلال النبوة للإمام البيهقي بيلقى مسائل كثيرة فوقها لكن دي خلاصة القصة الباقي كلها مكملات يلا بحدائل النجاش وبطارقته البطارقة أي جمع بطريق وهو القائد من قواده فلم يبقى بطريق ولم يبقى جهبذ فلما وصلوا إلى الحبشة لم يتركوا واحدا منهم إلا أعطوه من هداياهم لكي ينالوا مقصدهم وكانت الهدايا عبارة عن جلود نمر المطبوقة وكانت مطبوقة عندهم فلما قدموا هداياهم للنجاش قبلها أولا ثم طلبا منه أن يرد المهاجرين المسلمين وزعموا أنهم لا يسلمونه في بلده لا يصلحونه في بلده فعبى إلا أن يدعو المهاجرين ويسمع ما يقولون فلما بعث إليهم خافوا أولا ثم سألهم النجاشي فكان الذي كلمه هو جعفر بن أبي طالب فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع الأنداد نصلي نفسنا من عبادة غير الله ولما دخلنا في دينه آذونا فلجعنا إلى بلدك نرجو ألا نظلم فيه أيها الملك فقال النجاشي هل معكم شيء مما جاء به من الله؟ فقال جعفر نعم فقال النجاشي فقراه علي فقرأ عليه أوائل سورة مريم التي تضمنت قصة عيسى عليه السلام فلما سمع ذلك النجاشي بكى حتى اخدلت لحيته وبكى أساقفته الأساقفة دين العلماء بتعنه فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة أي أصل واحد أصل المشكاة شنو أخلنا لمبة وأصل المشكاة الكوة النافذة اللي بتدخل فوق اللمبة وأصل المشكاة الكوة غير النافذة الحيطة يا أخوانا زمان في القرى في المساجد فيما بينحتوا العودة الحيطة بينحتوا كده قبل ما يجدوها يخطوا اللمبة فوق هذه المشكاة ولا ما يرفتوها حيا أخوانا إتوا الناس الكبار يرفتوا شغل الدين والدوم قريب ما لحبوه المساجد عندنا في القرى بتاعت الطين دي بينهت هنا بتقوم تحفر لك هذا قدر نص الحيطة دي يلا بتخط اللمبة فوقها دي هالمشكة ديل اللي جوا ديل بس ما اللي جوا ما يروح حتى لعسه حسي قاعد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هي هذه ذات المعنية في القرآن ذاتها، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة زجاجته كأنها كوكب دري، هذا المعنية شايف. قال جوداك من أصل واحد شايف. فقال لعمارة وعمر بن العاص انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما. فعاد عمر بن العاص في اليوم الثاني وأخبر النجاشي بأن هؤلاء المهاجرين في بلدك يزعمون في عيسى أنه عبد الله، وكان النجاشي على دين النصارى. فدعا النجاشي المهاجرين مرة ثانية وسألهم عن عيسى ما تقولون فيه، فأجابه جعفر بن أبي طالب بأنهم يقولون فيه ما جاءهم به نبيهم من الله هو عبد الله ورسوله. فمد النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال والله ما عدا ما جاوز عيسى بن مريم مما قلت شيئا. فنفرت بطارقته قالوا شنو الكلام اللي تقوله عيسى كيف يبقى عبد الله، وكانوا على دين النصارى. فأكرم النجاشي المهاجرين فقال من سبكم قرم، الزول اللي نبذكم هنا في البلد دي عمل غرامة يعاقبه. ورد العمارة وعمر هداياهم وطردهما خائبين حقيرين. كلام ده نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صفحة 669. واستقر المهاجرون بالحبشة إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلهقوا به، وكانت عودته في يوم فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حوادث السنة السابعة أيضا وقعت بعاث، وهو اسم حصن للأوس، وكانت الحرب بينهم وبين الخزرج. السنة السابعة في حرب وقعت في المدينة بين قبيلة الأوس والخزرج قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إليهم شايف، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 6 سنوات. السنة الثامنة من البعثة، الحاصل فوق شنو؟ يقول ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 48 سنة من عمره، وهي سنة الثامنة من الرسالة، نزلت سورة الروم وهي تخبر عن ظهور المؤمنين على الكفار، ظهور بمعنى أن المسلمين ينتصروا. فكان كما قالت، وهي من أوائل من دلائل النبوة المحمدية. كلام ده كيف يعني؟ سنة 6 عرفنا إسلام سيدنا حمزة وسيدنا عمر، سنة 7 الحصار، سنة 7 فيها الحصار وفيها الواقع بتاعت أهل المدينة قبل ما هاجر إليهم شنو؟ قال وقع بتاعت بعاث، الأوس والخزرج اتكاتلوا كتل جد قبل ما يمشي جو. الكتل اللي حصل لهم ده أهل التاريخ قالوا الله جعله شنو؟ تمهيد لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مشلهم، لأن القادة وزعماء البلد اللي بيخلوا الشغلانة مفتتين الله جعله شنو؟ أن الحرب دي انتهت منهم بقوا بقية الناس، عشان كده شنو؟ انغادوا. وقال ده تمهيد النبي جاي شنو؟ الله جعل الوسخ ده كله يتقشى، وفضل القشة تهدى بقى شنو؟ إن شاء الله بالمكشافة. ها يلا جاء سنة 8 كانت نزول سورة الروم، تمتين نزلا بمكة. ها أيام نزول سورة الروم ده شنو؟ كان في الحصار. الحصر شنو؟ في قوتين عظيمتين في العالم في الوقت ده، واحدة الفرس والثانية الروم، ديل القياصرة وديل الأكاسرة. كسرى هم الفرس الإيرانيين، ها والغيصر ديل هم ناس الروم. الإيرانيين مجوس بيعبدوا النار، والروم بيعبدوا شنو؟ نصارى، نصارى على دين النصرانية. ها القوتين كل قوة من القوتين دي دار تنتهي من القوة الثانية عشان تستولي على العالم براهم. ما في قوة في العالم كان في الوقت ده أكبر من القوتين دي. وناس الأمريكان الوقت ده شنو يا أخوانا؟ ما مكتشفين يا أخوانا، مكتشفون فيما بعد لسه، لا بنعرفهم ولا بيعرفونا. العلم في الكلام ده لسه ما اكتشفوا، لسه ما اكتشفوا. ها القوتين بتاعت الفرس والروم ده دائما عندهم صدام بيموتوا مع بعضهم، دائما عندهم صدام بيموتوا مع بعضهم. طيب الحصل شنو؟ الحصل أنه حصل صدام بين الفرس والروم. الفرس كانوا قويين شديد، قاموا غلب الروم. الفرس ما عندهم دين والروم عندهم دين. أهل مكة هنا فرحوا، الزول ما عنده دين غلب الزول عنده دين. هذا الكلام بشنوه منهم؟ معناتها الناس محمد دل ذاتهم كان يتكونوا في يوم من الأيام، ها نحن ما عندنا دين راح نقلبوهم لأنهم دين. ده أفهم بتاع أهل مكة. ربنا نزل القرآن قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض إلى بلاد العرب، وغل في أدنى الأرض إلى السماء لأنه بيت المقدس قال السماء هناك بغادي البوابة والسماء قريبة بغادي، ده هو معنى أدنى الأرض عند المفسرين. قيل أدنى الأرض بمعنى أقرب أرض لأرض منه لعرب، يعني نهاية أرض العرب طوالي ما أول بداية شنو دخول أرض الشام، يلا ده الحتة اللي وقعت فوق المعركة. وقيل أدنى الأرض بمعنى أدنى حتة لمنه للسماء لأنه بيت المقدس مع الإسراء والمعراج قال شنو أن السماء هناك قريبة. الله قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني بعد ما تغلب الروم راح يقلب الروم الفرس. 200 الكلام ده في بضع سنين. سيدنا أبو بكر الصديق مثل المشركين وفي أيام الحصار قال لهم الرومان راح يغلبوا الفرس، قالوا ما يغلبون، قال نتقايت مقايت شنو شرات، شرات زي ما بيعملوا الجماعة يخط الوقت ده، قال الشرات ده شنو أخونا ما حكمه حكم القمار، القمار الوقت ده يتحرم ولا ليس يتحرم 200 ها؟ السنة الثالثة في المدينة حتى ما تحرم القمار. إذن القمار بعد ما جاءت الرسالة ب 16 سنة، القمار وال ها وشنو والربا ما تحرم إلا بعد 16 سنة. الوقت ده جاي سيدنا أبو بكر الصديق مشى راهنوا جابوا جمال، أبو بكر قال بس بعد 3 سنة الفرس الروم بيغلب الفرس، سيدنا أبو بكر قال 3 سنة تم 3 سنة والروم ما غلب الفرس. قال أبو بكر الصديق ها كلامك طلع ما يهو نشيل الجمال. سيدنا أبو بكر جل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال في القرآن في بدء سنين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر الصديق ومن اللي قال لك البدء معناه 3، البدء من 3 إلى 9 عمش زيدوا في في المقايطة بتاعتكم زادوا ها من ما حصل الكلام لسورة الروم. يلا إدلي الكلام من سنة 8 9 10 11 12 13 هجرة السنة الأولى، الثانية بعد 7 سنوات، يعني جاء الخبر بيجاي أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في السنة الثانية على المشركين وبدر، البشائر جاءت بيجاي وجاء الخبر بيجاي بأن الروم انتصر شنو على الفرس. لا هو في سنة ده خلاصة الموجودة في كتب التواتر، يعني من يوم ما اتعاقدوا بعد كم سنة سبعة.